الذي نصبت على المسلم البطل، وأما أحسن ما نصبت على المسلم إنما توصف بالنيابة لأنها أضيفة للبطل. هذا الفرق بينها، هذا يعتبر قد ينوب عنه ما عليه دل، مثل أتمل كل المي كل هذا ما تقول له مفعول موسى، تقول له نائب مفعول موسى لأنه أضيف إلى المصرف العامل، وأما إذا أضيف إلى مصرف آخر لا ينصب على المفعول لا بالنيابة ولا بغير. واضح ولا؟ وكذلك استمر الصماء. يا سلام. لا هذا. وكذلك ضربته ضرب الحمير اللص. وين نائب مفعول المطر؟ ضربته يعني ضرب الأمير اللص. لص هو لص هذا نائب مفعول مطلق، ضرب مفعول مطلق. جملة ضرب الأمير. لص نائب مفعول مطلق. هي اللصة وضربة الأولى مفعول مطلق. ضربته ضربة. الأمير ضربته ضربة، ضربة ثانية مفعول مطلق. الأمير اللصة هو النائب مفعول مطلق. لا انتبه لا تستعجل. ضربته ليس على مطلق. فعل وفاعل مفعول. لا مفعول هذا راجع الى من؟ للنصة. ها؟ نصة يا شيخ. ايش عاد نصة يرجع اليها الضمير وهي متاخر وهو متاخر؟ هذا سلام فيني في اسمع النصة هذا مفعول مطرح، هذا هو هذا نايم مفعول مطرح. أي ضربت ضربة نعم ضربت ضربة ضرب الأمير اللي يصف اللي يصف هذا مفعول بضربة هذا نعم مفعول به بضربة هذا اللي يصف هذا مفعول به بضربة نعم وما هو هذا نعم مفعول مطلق على المصدر الذي دل عليه الضرب راجع إلى المصدر الذي أي معناه ضربته ضربة والأصل شوف هذا يزيد الأصل ضربا مثل ضرب الأمير زي ما قلت لك الضربة الثانية ايش اعرابها ضربته ضربة ضربة مفعول مطلق ضربة الثانية ضربته ضربة ضربة الثانية هذا مؤكد للضمير لا نعم مفعول مطلق لأن المفعول يقول لا هو نفسه مفعول مطلق إذا كان الضمير هو النائب يجب أن ضرب هذا بدلاً رحلي بالقصور يا أخي انتبه ضرب الأمير هذا ضربته مثل ضرب الأمير لا ضربته ضربة مثل ضرب الأمير هذا الذي أضيف الموصوف وهو إيش؟ مثل مثل نعم ثم المضاف المضاف اللي هو نفسه مثل نعم مثل هو ايه مثل مثل ضرب الأمير الدفع ضرب توه هذا راجع إلى الضرب نقول الضرب مثل ضرب الأمير الجسر عرفه بدل ولا نعم أكيد هذا مفعول مطلق نعم ضرب الأمير الجسر ها مثل هذا ضرب أنا أصله كان قباش الليل فقط ضرب نعم ونافع عنه مرطوف أصل ضربا ضربت ضربا مثل ضرب الأمير الجسر هذه المضافة نعم نعم واضح والله يبغى لها هذه شوية يا شيخ ها؟ هذا ما يفهمها الرجل يبغى لها شوية ذي يا شيخ ما يصح أن يكون اللص مفعول به للمصدر ضربة يصح لأنه هو قال انظر فوق قال ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق يدل على المصدر ما يدل على المصدر يا أخي لا تشكل الكتاب بينا لك هذا تبدأ يقول الضمير يكون مفعول به لضاء ما في هذا ما في هذا لأنه يا شيخ ما زال يمثل للصفة هو ما زال يمثل للصفة ما انتقل إلى أمر آخر

المرادي في الله ذلك هو نائب محفوظ مطلق قولوا علي كان اتوه بغضا هذا المرادي واضح وكذلك احببته ميقة هذا مرادي وفرحت جدلا هذا مرادي في الشعر وهو بالتالي معظمته مكرر ويس جديد هذا الكسر او مشارك الله في مادته وهو سياسة الاخطاء اسمه مصرف كما تقدم اسمه عين ومصر بلسان الاخر والله انبتك من الارض نباتا لان نباتا هذا من نباتا نعم وتبتل اليه تبتيلا لان تبتيلا هذا لبتلا فالاصل انباتا وتبتلا او دال على نمح منه صوتاً صوتاً واضح ضربته فإذا ضربته صوتاً هذا مثاله هذا الأعلى يا شيخ هذا الأعلى يا هذا معين الصوت ما له عين ما العين والأصل انباتا وتبتلا أو زاد على روح منه فعالته الصفاء نعم ولا جعل قهقرا أو زاد على عدده فضربته عشر ضربات وزينه ثمانية جلدة أو على آلته فضربته صوتا إذا العين ما جابونا أو أصل هذا يحتاج الى الكتاب الذي ما تجيبونه هات له شوف صريح الكتاب الذي يشرح هذا صريح عند الكتاب لا خلو ليلة القابلة ان شاء الله عجب اجيب وكان كلامي ما يجيبونه في هذا مراجع من الكتاب أجل لا تجد في القواعد ولا في الحديث أجل صحيح حقيقي إلا في الكلمات هذا أحسن التمثيل أبو عين ما زاد أبو عين يدخل جاوب عن المخرج وين؟ الضمير الضمير يا شيخ الضمير ما هو الضمير؟ هذا الضمير إجابة زي ما تقول إجابة بسم الله أو كل من قدر وضاف إلى مصر محروق لا تميلوا كل البيت وقوله ضمان كل الظن أن لا تلاقيه أو ضعف فضربت له بعد كثر مسألة المسألة الموكل لا يصنع ولا يجمع اتفاق فلا يقال ضربت ضربتين ولا ضربت طروبة لا يقال ضربين ولا طروب لأنها وكذلك العصر باحث لا يسلم لا بلقل ولو كان العجل من المدن لأن هذا كان يكون حسابا. نعم لكن إذا أريد به المكان إذا أريد به المكان يعني مثلا بيه وبيه يقول أرى كل ما عين هذا غير مطارن يا أخي أصلا لا تشكيلوا لأ I'm